سر السعادة في بيتك تعالى وسط ناسك تعالى وافرح هنا املأ قلبك أمان هتملى المكان سعادة وهنا السعادة في بيتك هتلاقيها لما تقدر تسيب تأثير كبير فرحة متبسمة ومتقسمة على قلوب كتير على معاد معاك كل ليلة هنا فرحة بتلم عيلة ضحكة في عيون الحبايب سعادة زيادة على طبيعتك انت في مكانك مرتاح وناسك أمانة الفرحة دقت ببالك ندهالك جيالك على معاد معاك كل ليلة هنا فرحة بتلم عيلة ضحكة في عيون الحبايب سعادة زيادة على طبيعتك انت في مكانك مرتاح وناسك أمانك الفرحة السعادة مش بس بجمال البيوت السعادة من أهل البيوت Mountain View السعادة سرها في بيتك.